لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي المفتري: وأما قوله فبعضهم، يعني بعض الصحابة، اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه. قال: وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. يعني وجعل أبا بكر رضي الله عنه طلب الأمر لنفسه بغير حق فبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، ده أكثر الصعب على ذلك عنده. وبعضهم خفي الحق عليه لتقصير فاستحق المؤاخذة، وبعضهم عاجز. يعني سبحان الله، يقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف: أكثرهم طلبوا الدنيا، وصنف قصروا في النظر، وصنف عجزوا عنه لضعف الفطنة، قصور الفطنة. قال: وصنف عجزوا عنه لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل. يبقى الأولين الذين بايعوه طلبا للدنيا عند فساد القصد، والتانيين للجهل بتقصير، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر، ولو نظر لعرف الحق، وهذا يؤخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجمع الغفير، يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر، فيقال له: هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد. يعني أي واحد يتهم واحد في نيته في قصده من غير بينة، تقول أن أكثر الصحابة طلبوا الدنيا، وبعدين تقول أن أكثرهم ما بين مقصر جاهل وبين عاجز جاهل، هذا لا يعجز عنه أحد، والرافضة قوم بهت. فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل، الادعاء فقط. جبت منين الكلام ده؟ ايه الدليل اللي عندك ان الصحابة كان في نفوسهم كل ده ساعة ما بايعوا ايه أبا بكر؟ ان هم طالبين للدنيا، وان هم مقصرين في النظر، وان هم عاجزين لضعف الفطنة. كل ده انت كنت جواهم جوا نفوسهم عشان تدعي عليهم هذا الادعاء اللي هو في الحقيقة خلاف ما شهد الله لهم به في الكتاب ومشاهد لهم برسالة في السنة. يقول: والله تعالى قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ إن عامتهم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ممن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. يقول: فلو لم نكن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد. ده غيرهم، ما ينفعش نقول ده قصده إيه فاسد، فما بال بهم. يقول: والجهل بالمستحق، هنشهد عليهم بأنهم جهال بالمستحق. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحادون فيما ليس لكم به علم فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا كما قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن مات بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه غير واحد منهم ابن بطه عن قتادة. وده أمر معروف اللي ربهم النبي عليه الصلاة والسلام هيكونوا ما بين مريد للدنيا وجاهل مفرط وجاهل عاجز قليل الفطنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فشل ذريع في تربية يعني من بعث إليهم، ثم قد اختار الله له أسوأ نوعية من البشر اللي انت بتقول عليهم، وبعدين جيت انتوا بقى اللي تكرموا على الصحابة بالطريقة دي تدعون أنكم أكمل منهم إيمانا ودينا وعلما، أليس هذا قدح في اصطفاء الله واجتبائه وقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته؟ أنه ما بيعرفش ربي، ده رب أوحش ناس، أنا يعني طعن في النبوة. لذلك فعلا اللي يتأمل عقيدة الرافضة عقيدة الشيعة يعرف ان هم جاي عايزين يهدموا هذا الدين ويطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وروى هو ابن بطة وغيره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبيش قال عبد الله بن مسعود إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الموجودين في زمنه، وإلا فالأنبياء بلا شك أفضل من الصحابة، لكن الموجودين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده. قال ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام وجبت لمن شهد له بالجنة، لمن أثنوا عليه خيرا فقال وجبت له الجنة، ولمن أثنوا عليه شرا فقال وجبت له النار، قال أنتم شهداء الله في أرضه. وما مقصود ما رأه المسلمون حسنا يعني أجمعوا ما أجمعوا عليه، وليس أنهم يرون من عند أنفسهم. وفي رواية قال أبو بكر بن عياش الراوي لهذا الأثر عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. فقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونيتهم ببر القلوب، وفيه كما وبين فيه كمال المعرفة. يقول بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم أعمقها علما، وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. اللي بيتكلف يقعد يخرف في الكلام يجيب من دماغه أي حاجة، لكن الذي لا يتكلف يقول فيما لا يعلم الله أعلم، يمتنع من القول بلا علم. يقول وهذا خلاف ما قاله هذا المفتري الذي وصف أكثرهم بطلب الدنيا وبعضهم بالجهل إما عجزا وإما تفريطا، والذي قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اتفق عليه. وهذا هو المتصور، أن من اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم فهم خير الناس. يقول وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس، كما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الذين هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كل الذين آمنوا دي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نزلت عليهم أو نزلت فيهم هذه الآيات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين، كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال هم الجهال، سواء عن تقصير أو عن عجز، يبقى دول ضلال. والمغضوب عليهم هم المتبعون لأهوائهم هم طلاب الدنيا. يقول بل لهم كمال العلم وكمال القصد، إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن لا يكونوا خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النصوص في السنة خير الناس قرني، وأيضا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك. فإن من تأمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس. ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث، ولا في أئمة الزهد والعبادة، ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي. كل اللي فتحوا الفتوحات كلهم ليس فيهم واحد من الشيعة، كل الملوك العادلين ليس فيهم أحد من الشيعة. يقول ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي. وأكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال وتجبروا على المسلمين فلم يجلسوا أهل العلم والدين، وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية. وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي لظهور الجهل والظلم في قولهم. وتجد ظهور الرفض في شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية، يعني الذين لهم طرق الإلحاد يعني والميل. ظهور الرفض يعني فيهم يعني هم الطوائف دي بتظهر الرفض، يدعون أنهم رافضة لأجل أنها أقرب البدع إليهم. يقول وفيهم من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد ما يدل على نفاقهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب

وقال شريك بن أبي نمر وقال له قائل: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقي علي على هذه الأعواد. فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. دول الأمة الشيعة الأوائل يفضلوا علي على عثمان، ولكن يقدمون أبا بكر وعمر على علي بلا نزاع. وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب تثبيت النبوة له، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي الذي صنفه في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ. فكيف يقال مع هذا: إن الذين بايعوه كانوا طلاب دنيا، طلاب الدنيا أو جهالا، ولكن هذا وصف الطاعن فيهم، فإنك لا تدري. يعني الكلام ده مش حقيقة، لكن ده مجرد وصفه، هو وصف الطاعن المفتري. فإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلا من الرافضة، ولا أكثر حرصا على الدنيا. وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا هم أعظم الناس اتصافا به، والصحابة أبعد الناس عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب. التقية، التقية دي صفتهم الأساسية. التقية معناها إيه؟ الكذب في الحقيقة. كل حاجة يقول لك تقية تقية تقية، يقول خلاف اللي يعتقده أنها إيه؟ تقية. فهم أكذب الناس بلا ريب، كمسيلمة الكذاب الذي قال: أنا نبي صادق. ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان، ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا. هذه المسيلمة الكذاب ادعى النبوة وهو كاذب، فهو من أكذب الناس. الرافضة ادعوا الصدق وهم أكذب الناس. ليس يقصد هما مثل المسيلمة الكذاب، لكن يقصد في الكذب. أما قوله: وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل المسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا هو بيدعي ان مين اللي طلب الحق الامر بالحق، بيدعي انه علي. بايعه الاقلون دول بيقولك خمسة، منهم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي ومش اظن ابو ذر، بيعدوا خمسة من الصحابة. طب هذا الامر حصل في حياة ابي بكر وفي حياة عمر؟ هذا الكلام باطل وكذب بلا شك. هذا لم علي لم يطلب الأمر أصلا، ولم يبايعه الصحابة ولا أقلون ولا أكثرون في حياة أبي بكر. فيقال له: أولا، قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر أي القولين أصح. فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. يعني بيقول إن الواجب على كل أحد النظر بعد حصول هذه البلية، اللي هي إن العدد الأقل هو اللي بايع علي بن أبي طالب. فبيقول هو أصلا إذا ظهر الحق للناس وجب عليهم أن يتبعوا ما ظهر. يقال له ثانيا: قولك إنه طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون كذب على علي رضي الله عنه، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان وبويع، وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه، لم يكن معه الأقلون. فعلا عندما بويع علي كان كل الصحابة معه عدا معاوية وعمر بن عاص معهم في الشام. يقول: وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا لم يدعو إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا بايعه على ذلك أحد. طب هم بيقولوا كده ليه؟ بيقول ده كان سرا، لكن متفقين إن أو أن علي لم يطلب البيعة إيه علنا. طب طب ليه ما طلبهاش؟ تقية. طب هو يعني هو كان سايب الناس دي كلها على الضلال وما يقول لهمش كلمة إن أنتوا يجب عليكم أن تبايعوني أنا. قال: لكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره، لكن كان عاجزا عنه. وهذا لو كان حقا لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه ولا تبعه أحد على ذلك، فكيف إذا كان باطلا؟ يعني حق ضايع ملوش فايدة، ده لو حق ده صاحبه ما يطلبش بيه يبقى ما فائدته؟ كيف وهو باطل وليس بحق؟ يقول: وكذلك قوله بايعه الأقلون كذب على الصحابة، ولا أقلون ولا أكثرون بايعوا عليا في عهد أبي بكر، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي على عهد الخلفاء الثلاثة، ولا يمكن أحد أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يقول القائل إنه كان فيهم من يختار مبايعته، ونحن نعلم أن عليا لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما، لأن معاوية وحمر بن العاص كانوا في الشام وأكثر وكان معهم ناس كتير، وفي صحابة تانيين قالوا ولده يفتنا، لكن أكثر الصحابة بايعوا علي بن أبي طالب. قال: ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الولود، إن الناس تبقى كانت نفسها يبقى في اختيار تاني. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها وما حولها منافقون، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد قال تعالى عن المشركين وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأحب أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وأما وصفه لهؤلاء بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا من أبين الكذب، فإنه لم يرى الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا، حتى يقال في المثل حملة خارجية، وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرهما معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحد، لهم الخوارج. أما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، يبقى فين لا تأخذهم لومة لائم؟ طب إذا كان علي خاف لومة لائم أنا قولكم إيه اللي ما خلوش يتكلم؟ خايف الناس إيه؟ خايف الناس تؤذيه أو تقتله، عشان كده تقول أنتوا كان عاجز، يبقى اللي بيعوه كانوا لا يخافون لومة لائم، طب ما أعلنوش ليه؟ يبقى كيف يقال عنهم لا يخافون لومة لائم؟ لا تأخذهم في الله لومة لائم وهم مساكتين ولا اتكلموا ولا بينوا ولا حرف. وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر، ولهذا كتبوا الحسين رضي الله عنه فلما أرسل إليهم ابن عمه اللي هو عقيل، ثم هو ابن عقيل ثم قدم بنفسه غدروا به وباعوا الآخرة للدنيا وأسلموه إلى عدوه. وقالوا لنا أنتوا كل يوم عشراء بتقطعوا نفسيكم ليه بالحديد؟ تضربوا نفسكم بالسيوف ليه؟ عشان إيه؟

ومن عدوهم، كما قال تعالى هم كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل. لكن احنا سبحان الله زمننا ربنا ابتلانا بالاثنين، اليهود عملوا دولة والشيعة عملوا ايه دولة، لكن هم طول عمرهم في زمن بقى لهم قرون طويلة يعيشوا كده في كانتونات، والرافضة كانوا دايما يعيشوا في كانتونات، يعيشوا كده مستكينين زي اليهود بالضبط. سبحان الله زماننا ده زمن الفتن العجيبة، الرافضة ظهروا جدا، وأقوى دولتين في المنطقة دلوقتي مين؟ إسرائيل، دولة اليهود دولة الرافضة، وإلى الله المشتكى، لا حول ولا قوة إلا بالله. قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.